الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآية في القرآن فيها ذكر الإشراك في المحبة، ما هي؟ الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، أحسنت. ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ نعم، فتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أحسنت. أمر به وخافون، علق عليه الإيمان وخافون إن كنتم مؤمنين. أحسنت. طيب نسمع الباب. باب قول الله تعالى: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. أحسن، تبارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان عبادة أخرى من العبادات القلبية، وهي عبادة التوكل. فبين أن التوكل على الله عبادة، فإذا صرفها العبد لغير الله وقع في الشرك. وقد ذكر لذلك 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر بالتوكل فدل على أنه عبادة، توكلوا. ثم علق الإيمان على التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. إذن التوكل عبادة، وما ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله من الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مدحهم بالتوكل فدل على أنه عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى: إن الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين شر أعدائي. فإن الله كافيك وكافي أتباعك شر أعدائكم، فتوكل عليه. ففيه الحث على التوكل على الله، وهو دليل على أنه عبادة. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فجزاء المتوكل أن يكفيه الله ويتولى أموره، وهو دليل على أن التوكل عبادة. فهذه الأدلة تدل على أن التوكل عبادة، وما ثبت أنه عبادة فجعله لغير الله من الشرك. وهي تدل كذلك على فضل التوكل. لا يتحقق الإيمان إلا بالتوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والله تعالى قد مدح المتوكلين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبين أن جزاء المتوكل أن يكفيه الله ويتولى أمره. ومن علم أنه في كفاية الله اطمأن قلبه. وقد قال عمر بن عبد العزيز: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله ونعم من نفوض إليه أمرنا. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فحصلت لهم كفاية من الله بتوكلهم. وهذا الأثر في البخاري وله حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي. نعم. السلام عليكم. أحسن الله إليكم. ثم قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثاني أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، والخامسة تفسير آية الكلام لا بفهم ويظلم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. ما معنى قوله تفسير الآية في آخرها؟ ماذا يقصد؟ نعم، يا أيها النبي حسبك الله، يعني الآية التي في آخر سورة الأنفال وهي الدليل الثالث. نعم. أحسن الله. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. الله عبد الرزاق. أحسنت. تقدم أن عقد المؤلف للخوف بابا وللرجاء بابا، وقد ذكر هنا مرضين يعرضان للقلب، وهما الأمن من مكر الله، وهو ناتج من عدم الخوف من الله أو من ضعفه، والمرض الثاني القنوط من رحمة الله، وهو ناتج من عدم ماذا؟ من عدم الرجاء أو من ضعفه. نعم، فالأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف من الله أو عن ضعفه، والقنوط من رحمة الله ناتج عن عدم الرجاء أو ضعفه، وهما مرضان ينافيان التوحيد، لذا ذكرهما هنا. والأمن من مكر الله الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على الذنوب، والقنوط من رحمة الله استبعاد الفوز بالرحمة في حق العاصي. ويفهم مما سبق أن الأمن من مكر الله نوعان: إما أن يزول الخوف من الله من قلب العبد، وهذا مناف لأصل التوحيد، أو يزول كماله، وهذا مناف لكمال التوحيد. وكذلك القنوط من رحمة الله نوعان: إما أن يزول أصل الرجاء من قلب العبد، وهذا مناف لأصل التوحيد، أو يزول كماله، وهذا مناف لكمال التوحيد. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله، هذا استفهام إنكاري، فدل على أن الأمن من مكر الله منكر يذم صاحبه، وهذا يدل على حرمته. ثم وصف من يأمن من مكر الله بالخسران فقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي الآية دليلان على حرمة الأمن من مكر الله. والدليل الثاني قوله تعالى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وصف من يقنط من رحمة الله بالضلال، وهذا دليل حرمته. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وحسن إسناده الألباني في الصحيحة. ودلالته في جعل اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وله حكم الرفع لأنه إما لا يقال بالرأي. ودلالته في جعل هذه الثلاثة أكبر الكبائر جعل الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله جعلها من أكبر الكبائر. وقنوط قيل إنه أشد من اليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله قيل إنه أشد من اليأس من روح الله، فبينهما عموم وخصوص. إذن كل قنوط يأس دون العكس. وقيل بين القنوط استبعاد حصول المرجو، واليأس استبعاد زوال المكروه. وعلى كل هما ناتجان عن ذهاب الرجاء من القلب أو عن ضعفه. نعم. السلام عليكم. المقال رحمه الله في المسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من آمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.